إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 100 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا مع ابن ميادة في رحلته لما وصل للوليد ابن يزيد ونال رضاه وحظوته، وحجزوا جنبه وطولت قعدته وهو بيستنى بعد الصبر جايزته. ولا يخفى على فطنتكم الأكيدة إن ابن ميادة من يوم ما وصل بلاد الشام السعيدة عمال يصرف من جيبه لما بقى على الحديدة، كل يوم يشتري هدوم جديدة وعطور غالية وفريدة علشان مظهره يناسب الحضرة السنية الرشيدة، حضرة الخليفة المشهور في تاريخ العربدة والفجور واستباحة كل محرم وكل محظور. يا ابن ميادة، أما وقد صدقتني خبر الحميسية التي خرجت عليك تلبس الشف ثم أطلقته عنها ووقفت إليك عارية تريدك منها ما قرت به عينك؟ فإني مطلعك على جوار عندي طبريات يفقن كل ما ذكرت، فإن شئت وهبتك إحداهن. جعلت فداءك يا أمير المؤمنين، جئتك مسترزقا لعيالي، فلا تزدني عليهم فمن يأكل وجوفا يزغل ويدا تنشل وقدما تركل. ما يا ابن ميادة، سأريكهن. علي بالنشيد والعزف والطبريات في الشف. قل لي يا ابن ميادة، كيف تأمن على نسائك متى رحلت عنهن؟ هل تترك عليهن من رقيب؟ رقيبين لا يخالفاني طرفة عين، الجوع والعري. ابن ميادة صديقي وحبيبي، مرحبا بك في دمشق يا أبا الشرحبيل. والله ما فتئت منذ وصلنا أذكرك إلى أم جحدر وأتشوق إليك. فكيف أنتم؟ وصلت من رحلة العرس حاملا. أقر الله عينك. فماذا فعل الله بك عند الوليد بن يزيد؟ وجدته أمسك من أرض كنود وأفسق من شقي ثمود. ردك خاوية؟ ليته، ولكنه قربني وألزمني مجلسه شهرا كاملا. إيه؟ أنادمه وأوكله وأشاربه وأخوض خوضه. فما الدنيا بعدها يا رماح؟ ترى ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت. أرجع إلى أهلي بالحكايات والذكرى، وقد والله أنفقت ما معي واستدنت على التجمل بين يديه كل ليلة بثوب جديد، والتعطل له بالسمرقندية والجوية والهندية. وذمتك يا أخ الشام، لقد تجمع عندي من متسخ الثياب مثل قارة القصار. ما لك لا تغسل ثيابك هذه؟ فمن لي يغسلها؟ أرسل بها إلى الدار تغسل، قريبتك عندي. وتقول من لي؟ حياك وبياك، ما أحب أن أثقل عليك. أنت ما زرتنا في دارنا لترى سعة الله علينا. أم جحدر هنا في رفهنية وبلهنية، كثيرات ولائدها وجواريها، وما يثقلها أن تغسل ثيابك كل يوم حتى يأذن لك الوليد بالعودة. أي جارية، غسلت ثياب قريبنا؟ بلى مولاتي، غسلتها وجففتها وحددتها. اجمعيها في حقيبته، وإذا جاء يأخذها فأعلميني. هو يا مولاتي. انصرفي وأنا أفتح له. أم جحدر. رماح، كم أنا مشتاق إليك. ويحك يا رماح، كيف السبيل إلى لقاء؟ كنت أحسب أن لك عقلا. غيبه الشوق. أما ترى أمرا قد حيل دونه وطابت أنفسنا عنه؟ ما يحول غير الموت بيننا، وما تطيب نفسي عن هواك يا أم جحدر. كيف كانت رحلتنا إلى هذه الديار؟ هل حال بيننا العرس والرقباء؟ أفسح لك الرجل فما حفظت أمانته. فكيف أنت؟ خائنة مثلك. أخبرني بأنك حامل. أسقطت. ويحك، متى؟ منذ ما أرسلت بهذه الثياب. أي رماح، انصرف إلى عشيرتك، فإني أستحي لك من هذا المقام. أنشدني يا ابن ميادة، فإني أراك واجما متغيرا منذ ما احتملنا من البخراء إلى دمشق. فلما جاء الربيع وحملتك معي إلى أباينا هاهنا، ما زادتك أباين إلا وجوما. لعمرك إني نازل بأباين لأهلي مشتاق، وإن كنت مكرما أبيت كأني أرمض العين ساهر إذا بات أصحابي من الليل نوما. يا ابن ميادة، كأنك غرطت وضجرت من قربنا. ما مثلك يا أمير المؤمنين يغرض من قربه؟ ولكن ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بساحة داري حيث ربتني أهلي؟ وهل أسمعن الدهر ضوضاء هجمة تطالع من حقل خصيب إلى حقلي؟ بلاد بها نيطت علي تمائمي، وقطعن عني حين أدركني عقلي. فإن كنت عن تلك المواطن حابسي، فأيسر علي الرزق واجمع إذا شملي. كم تحصون الهجمة من الإبل في دياركم؟ 100 ناقة. أبشر يا ابن ميادة، قد صدرت بمئة من الإبل كلها عشراء. أدام الله ملك أمير المؤمنين. يا ابن ميادة، كم ولدانك؟ 17. كيف هم؟ كلما ذكرتهم أخذ بقلبي ولدانا بنجد، إذا استطعموا الله عز وجل أطعمهم وأنا، وإذا استسقوه سقاهم الله وأنا، وإذا استكسوه كساهم الله وأنا. كم ذكورهم ونساؤهم؟ 17 نفر و7 نسوة. يا ابن ميادة، قد أطعمهم الله وأمير المؤمنين، وسقاهم الله وأمير المؤمنين، وكساهم الله وأمير المؤمنين. أما النساء فأربع حلل مختلفات الألوان، وأما الرجال فثلاث حلل مختلفات الألوان. هذه كسوتهم. أما سقيهم فلا أرى 100 ناقة لقحة إلا سترويهم. فإن لم تروهم زدتهم عيني ماء بالحجاز. يا أمير المؤمنين، نحن بداة ولسنا بأصحاب عيون وبساتين، يأكلنا البعوض وتأخذنا بها الحميات. فقد أخلفها الله عليك يا طماع. كل عام تأتيني لك فيه مثل ما أعطيتك العام، 100 لقحة وفحلها، وجارية بكر، وفرس عتيق. وصلك الله وأيدك يا أمير المؤمنين. علينا بالطبريات يرقصن في الشف، يتخير منهن ابن ميادة. أما أخذن بلبك؟ حسان جميلات كاملات، لولا العظمة فإنهن لا يفصح. أمك ميادة العجوز لا تفصح؟ بلى تفصح. هل كانت إلا أشبانية أعجمية؟ خذ الجارية فعلمها وتصر بها، تلد لك هجالا مثلك. عهد الله، ما أستبطن إلا عربية خالصة. لعن الله زواج الإماء والتسري بالإماء. أما دعا القرآن الناس ألا يتزوجوهن إلا عن ضرورة وعجزا عن زواج الحرام؟ وحتى عن هذه رغبهم في الصبر عنهن فقال: وأن تصبروا خير لكم. الجارية لك، فافعل ما شئت ولا تهذرم. معذرة يا أمير المؤمنين، فما عيرت الدهر إلا بأنني هجين. الغناء ورقص الطبريات. نقدر نقول انتهينا من سيرة ابن ميادة. ما هو احنا لازم نلم مركبنا عن البحر الواسع عشان ننتهي من اللحن التاسع. لسه قدامنا 90 لحن مختارين مستنيين دورهم رخرين، وعاوزين نتكلم عنهم كلهم بإذن رب العالمين. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.